الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم ما بدأنا من صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. توقفنا باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إنها ليلة 27. نعم. إيش؟ باب الدعاء في صلاة الليل وقيام. من عنده نفس الصفحات؟ ها؟ ما عندي تبويب أنا. الصفحات اللي عنده نفس هذه؟ ميتين وكم؟ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامة. هذا؟ طيب. نعم. فتوضعت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. نعم. إذن باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي. طبعا نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في دعائه في هذه الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، في بصري نورا، في سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. وسبعا في التابوت، يعني تابوت القلب، في القلب أحفظها لكنه نسيها. فلما لقي بعض ولد العباس حدثه بهن: اللهم اجعل في عصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، وذكر خصلتين. خصلتين، وهذا احتمال يكون الدعاء في السجود أو بين التشهد والسلام، لأنه أرجع ما يكون في هذين الموضعين، وأرجى في السجود، أرجى في السجود. هو ابن عباس يعني قيل أنه وصاه أبوه أن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من عمله بالليل ويتعلم. وكانت ميمونة خالة له، وهي خالة لخالد بن الوليد كذلك، فمات عندها، فهو نام في عرض الوسادة، والوسادة حشوها ليف، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهله ناموا في طولها. وكانت حائض في بعض الروايات، ميمونة كانت حائض، يجوز مثل هذا، صبي ينام عند محرمه وزوجها معها. فتظاهر ابن عباس أنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر أنه الآن مستيقظ تمطى، فقام وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوكاء وتوضأ وضوءا خفيفا، ومن عباس كذلك توضأ وضوءا خفيفا، لكن قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فعركها وأداره من خلفه عن يمينه، فوقفه عن يمينه، فحفظ هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. في بقية الروايات الفعل القليل فائدة لا يبطل الصلاة، فعل لمصلحة الصلاة، تدير شخص قام عن يسارك لكي يقوم عن يمينك، مثل هذا لمصلحة الصلاة، ثم هو قليل لا يبطل الصلاة. نقرأ بقية الروايات ولا انتهت رواية واحدة؟ رواية واحدة. تمام. عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. يعني إن في خلق السماوات والأرض، ومسح النوم عن وجهه هكذا، الشخص سبحان الله إذا فعل هكذا وقام بنشاط بإذن الله يجتهد في الطاعة، وكذلك للقيام لصلاة الفجر. أما ينظر للساعة ويتكاسل وينظر للوسادة وهكذا يبقى خمس دقائق على السرير يفكر يقوم أو لا يقوم، هذا في الغالب سيأخذه النعاس ويغلبه، فتفوت عليه الصلاة، تفوت عليه الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنشاط مسح، وذكر الله عز وجل، طبعا المؤمن إذا ذكر السلام عليكم، إذا ذكر الله استيقظ، فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، ثلاث عقد يعقد الشيطان على قافية أحدكم، وسيأتينا الحديث. وفي رواية توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأسبغ الوضوء، وضوء خفيف لكن مع إسباغ، ولم يهرق من الماء إلا قليلا وتسوك، من أجل أنه الآن سيقرأ القرآن. تمم الرواية. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. كم صارت؟ كم ركعة؟ نعم، يعني من قال 13 اعتبر أنها ركعتين الأخيرتين سنة للفجر، سنة للفجر، مع أن بعض الروايات تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين من قعود. على العموم الآن الترجيح أن هذه الركعتان إما سنة الفجر أو ركعتين خفيفتين يبدأ بهما قيام الليل. طيب تم القراءة. وفي رواية فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا. هذا من الصحة، تسوك ينشط الإنسان ويذهب عنه وخم النوم، والمسلم يعني أمور صحية. طيب من الحكمة يتلمسها، لكن هي طاعة وامتثال لأمر الله. لكن شخص يريد أن يسلم جديدا، فممكن أثناء عرضك له للإسلام تخبره بأن الإسلام دين النظافة ودين كذا، ويأمر بكذا من النظافة، والاختتان كذا من فوائد الصحية، فتخبره أشياء هو، وربما كذلك تزيد حرصه على الدخول في الإسلام، مع أنك تحثه على الدخول في الإسلام رغبة للطاعة والتذلل لله عز وجل والخير الذي سيأتيه في الدنيا والآخرة. نعم تمام. ثم حركني فقمت، وساق الحديث نحو ما تقدم. وفي أخرى فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله الحديث. وفيه فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. لذلك أخطأ من قال أن النوم غير ناقض من نواقض الوضوء. لا، النوم يعتبر من نواقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث. حديث صفوان بن عسال في المسح الخفين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها يمسح على الخفين، إلا من جنابة، يعني إذا أجنب لابد أن يخلع خفيه ويغتسل، ولكن من غائط وبول ونوم. غائط وبول ونوم، إذا أدخل قدميه في الخفين طاهرتين فهنا سلمكم الله، يعني يباح له أن يمسح على الخفين. فهذا دليل، ونوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ونوم، أن النوم ناقض من نواقض الوضوء كالغائط والبول، ناقض، ولكن من غائط وبول ونوم يتوضأ ويمسح على الخفين إذا نام. لكن الصحابة كان إذا انتظر الصلاة أحيانا كانت تخفق رؤوسهم، فهنا حملوا هذا العلماء، بعض العلماء حمله على أنهم لم يفقدوا شعورهم، ولو حصل حدث من الذي يخفق رأسه لا شعر، فهذا لا نقول له أنه انتقض وضوءك، يبقى على وضوءه ويصلي. كانوا يصلون الصحابة تخفق رؤوسهم ويصلون، ينتبه. طيب لكن شخص يعني لا يتوسع فيها، بعض الناس رأيته يمتد رأسه امتدادا، كنا نصلي الجمعة ولما أقام الصلاة رأيته يجري للصفوف الأول، قلت أنت لا يخفق رأسك، كان يمتد كنت تسقط على جبهتك، يرجع وتوضأ. لا يتوسع الشخص، إذا شك لا حول له أن يتوضأ. طيب نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. لا بأس أن الشخص يوصي شخص أن يوقظه لقيام ليل لخاصة الفريضة، الفريضة واجب عليه أن يتخذ الأسباب التي يعني توقظ للفريضة، وقيام الليل يستحب له. فقال لها، خاصة أنه في مكان الآن يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو كأنه لم ينم تلك الليلة. طيب، تم القراءة. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. لا بأس، يعني قاطعتك عفوا، الشخص النائم أو الذي يخفق رأسه في الصلاة أن تأخذ بشحمة أذني، وربما نطبقها هذه في دروس العلم. من خفق رأسه يأتي هنا فندلك أذنه. شخص وصاني بخزان ماء لمركز إسلامي، وكل ما يذكرني أنسى. مرة قال يماني، قال تعال، فقرصني قرصة في أذني، الآن من 15 سنة إلى الآن ما نسيت هذه القرصة. فالتنبيه جيد هذا، خاصة في الأذن، خلافا للركل أو الإزعاج صريخ ربما يحصل إيش؟ نفور، خاصة بتكرار قم قم فلان قم قم فلان قم يحصل وحشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذه عادته، وصى ببلل في اليد ويمسح الزوجة إذا قامت مسحت في عين زوجها، والزوج إذا قام أخذ شيء من الماء مسح برفق ولين ومحبة وود. طيب، تمم. ينفع كذا في الصلاة؟ ها؟ ينفع كذا؟ يعني الأفضل نبقى على هذا، ما مشكلة، خفيف. نعم. ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفة. وفي لفظ آخر قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. يعني بقيت راقبت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه الخفيف هذا، يعني شخص يقول أيهما أفضل، تخفيف أفضل مطابق للسنة أم أبالغ؟ لا، الأشياء التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين الأفضل لك أن تأتي موافقا للسنة، موافقا. خفف من الوضوء، خفف الوضوء، خفف الصلاة هنا، خفف الصلاة، صلى 2 ركعة خفيفة قبل قيام الليل، الأفضل تصلي 2 ركعة خفيفة. وربما يقول لا، أنا أنشط بالتطويل من البداية. نقول لا، الأفضل موافقة للسنة، وستعلم بعد حين أن هذا أفضل لك. نعم، تمم. ثم قام يصلي، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. يعني الوضوء الخفيف سلمكم الله هو استعمال الماء قليل، ليس معنا مرة، لا، إسباغ، أخذ ماء كافي للأعضاء مع التخفيف. مع التخفيف. نعم تمام. وفي رواية واجعلني نورا من غير شك، يعني اجعلني نورا أو اجعلني نورا، اجعلني نورا. وفي رواية من غير شك اجعلني نورا، اجعلني نورا يعني يهتدى بي في تبليغ العلم والهداية للناس، اجعلني نورا للناس ونور الناس الطريق، اجعلني نور، اجعلني نورا أنا أستضيء به. نعم تمام. وفي رواية ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وفي لفظ آخر إنه بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمة حدثنيها قريب فحفظت منها 12 كلمة ونسيت ما بقي. قال رسول، يعني بعض الناس يقول أنا لا أفهم في العلم هذا الدعاء ما حفظته من سنين. نقول علماء كبار من التابعين ينسون، حفظ 12 كلمة، فأنت إذا أتيت ب 12 كلمة من هذا الدعاء كذلك خير، حفظت 19 فهذا خير على خير. نعم. لكن لا تقول أنا سأترك ما حفظت إلا كلمتين أو ثلاثة، لا، قادر ما حفظت ائت به، ائت به. من الصعب أن يحفظ الشخص 19 كلمة تامة، من الصعب، لابد أن يكرر. بعض العوام سبحان الله رأيته يحفظ أسماء الحسنى ويحفظ الأذكار، سبحان الله، يعني الظاهر يكرر كثير، لكن ليس عنده في الحديث الماء، لكن في باب الأذكار وباب كذا يحفظها جيد أكثر من طلاب العلم. نعم تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. نعم. فهذه يعني لو واحد جمعها ربما يجتمع عنده عدد، العدد المطلوب. وابن حجر بين بقية أظن ثنتان، فابن حجر بين ما هما في بعض الروايات في الفتح. نعم 25 ابن حجر. طيب نعم تمام. وفي أخرى قال رقدت في بيت ميمونة ليلة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أي نعم. تنزل. طيب نعم. إيش؟ ها؟ زدني نورا ثلاثة. زدني نورا، زدني نورا، زدني نورا، هكذا. طيب تم القراءة. وفي أخرى قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. وفي أخرى أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر ب3. يعني بعض العلم استدرك هذا الحديث كون يقرأ الآيات مرة أخرى 6، يستيقظ وصلى ويستيقظ ويقرأ ويتسوق ويتوضأ، قال هذه الرواية شاذة، والشيخ أيد ذلك شاذة لمخالفة رواية الجمهور، وأن القراءة السورة عند أول الاستيقاظ فقط، عند أول الاستيقاظ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكرر قراءة الآيات. نعم. ثم فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، الحديث وفيه اللهم أعطني نورا، وفي آخر عن عطاء عن ابن عباس قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأ من القربة ثم قمت إلى شق الأيسر فأخذ بيدي. تقول توضأ، توضأت ابن عباس يقول فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني، من وراء ظهره، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. قال نعم. الشيخ رجح هنا أن 13 أو 11، قال يفعل هذا تارة وهذا تارة، يفعل هذا تارة وهذا تارة، أو بعضهم يعني اعتبرها 11، لكن 13 على إدخال ركعتي الفجر، أو اعتد بالركعتي الخفيفتين فصارت 13. المهم يصلي تارة 13 والأكثر 11. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في هذا الحديث قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. إذا سلمكم الله، ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه، فيجوز سواء في الفريضة أو في النفل، لو لم ينوي بداية أن يكون إمامك، ما نوى أن يكون هو إمامك، أن يكون هو إمامك، فما يلزم أن يكون قد نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، خلافا لمن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن عباس سيأتي ويصلي معه، لا. فهذا جائز في الفريضة والنفل، أن تتخذ شخص صلى قبلك إماما لك. نعم. تمم قراءة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. يصححون لك لأرمقن لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم استغل نشاطه، شخص بداية يكون أنشط فهنا يطول ثم يقلل ثم يقلل ثم يقلل ثم أقل أقل، فيستغل دائما الشخص نشاط كافة الأمور، تنشط يبدأ يأخذ كمية من الطاعة أو من العلم أو ثم سيبدأ هو يرهق ويخف نشاطه فيقلل ويقلل ويقلل وهكذا. فنسينا نخبركم أن وقوف الواحد يكون عن يمين الإمام، لا يقف خلفه الواحد يقف عن يمين الإمام، لا يقف لا يساره ولا خلفه، ويقفان في خط واحد. الناس الآن إذا صلى معك شخص يرجع قليلا في الخلف، لا، قل له السنة أن نقف حذاء، وبوب الأئمة على هذا، بوب الأئمة على هذا. ثم سلمكم الله. إيش؟ هل تبطل صلاة وجه صلى على اليسار اليوم؟ لا، يقول هل تبطل صلاة وإذا صلى عن يسار؟ لا، نقول خالف السنة، خالف السنة. تم القراءة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. كذلك جابر أخذ بأذني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذني. ربما النبي صلى الله عليه وسلم رجع له للخلف لأنه قام خلفه، فرجع له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني أنك أخطأت، فجعلني عن يمينه، أخجعلني عن يمينه. فالواحد كما ذكرنا ما يقوم خلف الإمام ولا عن يساره، يقوم عن يمين. ألا تشرع، ألا تشرع يا جابر؟ الإشراع يعني قالوا الدخول في ممر ضيق. ألا تشرع يا جابر؟ فالشروع الدخول في ممر، الممر هذا لا يكفي إلا بعير واحد قد يكون، فالدخول فيه طريق ضيق يسمى يعني شروع أو إشراع، إشراع. بالنسبة للصلاة خلف الإمام هذه مبطلة للصلاة، أما عن يساره غير مبطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يصلي وحده خلف الصف، يعني الصلاة منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. على خلاف بين العلماء هل وجد سعة أو لم يجد، إذا لم يجد قالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تصلي، بعضهم قال لا مطلقا يعيد الصلاة أو لا يصلي إذا لم يجد من يصاف معه. بالنسبة لحديث زيد بن خالد، ما قلنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ودون ركعتين ثم ركعتين وهي دون التي قبلها دون، ثم قال أوتر بثلاث، فهذا دليل أن الوتر مستقل عن قيام الليل، يعني تلك ليست وتر، كانت شفع شفع شفع ثم أوتر بثلاث، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فتلك الصلوات ركعتين ركعتين ليست من الوتر. نعم. تمم قراءة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا فيه سنة فعلية وسنة قولية، إذا قام الليل يصلي افتتح صلاته النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة إيش؟ فعلية. قولية: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يقولون أن إذا نام، يعني ورد الحديث، يعقد الشيطان في خفيته ثلاث عقد، هنا ثقيل يصبح، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، إذا توضأ انحلت عقدة. الثالثة ما تنحل إلا إذا انتهى من الصلاة، يعني أقلها صلاة ركعتين، فلذا يعجل في فك العقدة بركعتين خفيفتين. وقيل الحكمة أن قد يأتيه ما يشغله فيقطع عليه صلاته إذا كانت بادئ الأمر طويلة، لكن إذا خفف ثم عرض له شغل أنجزه ثم رجع وطول في صلاته، يعني التمسوا حكم للركعتين الخفيفتين. طيب تمم قراءة إيش؟ ها؟ حديث أبي هريرة. موقوف؟ كيف موقوف؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ هكذا؟ إيه صحيح وقفه على أبي هريرة؟ طيب لا أذكر، لا يعني هذا كتبناه سابقا؟ طيب الله أعلم. إيش؟ إيه ضعيف أبي داود. طيب يقول في ضعيف أبي داود رجحنا حديث أبي هريرة أنه موقوف، الله أعلم أنا ما أتذكر. طيب نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي رواية قيم مكان قيام. يعني هذا من باب التوسل بهذا الثناء على الله عز وجل، التوسل بهذا الثناء على الله عز وجل، وصف المدعو بصفات الكمال هذا من أسباب الإجابة، تثني على الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه المغفرة، يعني بعضهم قال لا هذا من باب تعليم لأمته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب، هذا خطأ، لكن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن لو قال أن الأنبياء لا يعصون الله عز وجل معصية تخل بمقام النبوة مثل الزنا مثل اللواط مثل الكذب، صحيح أن الأنبياء لا يكون منهم هذا، هذا يخل بمقام النبوة. أما أخطأ على ابن مكتوم، عتب عليه ربه كذا وكذا، لكن لا يقره رب العزة على هذه الأخطاء التي بدرت منه وذنبه مغفور كله. يا رسول الله تقوم حتى تتفطر قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما سبق وما سيأتي كله مغفور له. قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا الراجح. أما ما يذكرون أن آدم عليه السلام وحواء لما حملت فقال جاء إبليس فقال إن لم تسمياه عبد الحارث ليجعلن له قرني أيل يشق بطنك، فسمياه عبد الحارث. ف يعني نزلت الآيات هذه تحكي قصة آدم وحواء وإغواء الشيطان لهما. فهذا يقول الشيخ من أبطل الباطل، قصة هذه تكاد تكون مكذوبة، لأن لو كانت حقيقة وآدم عليه السلام حين يستشفع به الناس لكي يدعو الله عز وجل أن يخفف عنهم الموقف يقول إني أكلت من الشجر، ما يقول هذا الذنب؟ وهذا أعظم من الأكل من الشجرة، أعظم. سمياه بعبد الحارث، والحارث من أسماء الشيطان، من أسماء الشيطان. على عموم القصة ما تصح، القصة الأرجح أنها ما تصح، ضعيفة يعني. نعم، تمم قراءة. إيش الدعاء هذا؟ في الصلاة، في الصلاة. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات. نفس الخلاف، هل هو في السجود أو قبل يعني السلام، قبل السلام. سيأتي إن شاء الله استفتاح هذا. الصلاة من جوف الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. طيب، ما أدري شيخ لماذا قال يفتتح صلاته إذا قام الليل. نعم صحيح، يفتتح صلاته، في رواية يفتتح صلاته إذا قام من الليل، افتتح صلاته ب اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بداية يقول وجهت وجهي. طيب، هذا يعني سيكون خاص بقيام الليل لأن هي التي فيها طول، لكن لو قاله في الفريضة ما نقول أنه فعل الأمر جائز، يعني جائز، لكن كسنة لم تثبت إلا في قيام الليل، وهي التي فيها التطويل، وهذا دعاء طويل، يعني دعاء طويل. نعم، إذا هذا دعاء استفتاح. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم خاصة لطالب العلم، كثير من مسائل تشكل عليه ويختلف الناس فيها، وأحاديث تصحيح وتضعيف، فالدعاء هذا مما رب العزة يفتح عليه فتح عظيم. نعم، تمام. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجهي يعني وجه البدن، ووجه القصد القلب، يقصد الله عز وجل، ووجهه تجاه القبلة، تجاه القبلة. نعم، حنيفا يعني مائل من الشرك إلى التوحيد. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلاتي ونسكي هذا التفويض الشرعي القدري، صلاتي ونسكي. والصلاة معروفة، والنسك قيل الذبح وقيل كافة العبادات، وهذا أولى، التعميم أولى من التخصيص في المعنى، أخذ المعنى الأعم هو الأولى. ومحياي ومماتي هذا التفويض الكوني، الكوني، الحياة بيد الله عز وجل، مات بيد الله عز وجل، لا شريك له، تكرار للتوحيد. نعم، مكتوب عندي وأنا أول المسلمين. نعم، في النسخ الكتاب وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. نعم، والشيخ قال الأولى نقول وأنا أول المسلمين، أولا موافقة للقرآن، ثم فيها معنى زائد، وتحمل أول المسلمين من هذه الأمة، أو أول المسلمين السابقين في طاعة الله عز وجل، والذين لهم منزلة عالية في الطاعة وسابق في الطاعة، على هذا يحمل على أحد المعنيين. نعم، أي نعم من المسلمين، والشيخ رجح أو الأولى قال أول المسلمين، فيها معنى زائد وموافقة للقرآن، وتؤول على هذا المعنى أول المسلمين من هذه الأمة، أو المعنى أول المسلمين من أوائلهم ومقدميهم في الطاعة. نعم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمطلوب غفران الذنوب، يعني الستر، الستر أن ما تفضح، والتجاوز، هذا معنى طلب المغفرة. نعم تم. واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالاستزادة من حسن الخلق والثبات على حسن الخلق والابتعاد عن سيء الأخلاق، يعني سبحان الله سيء الأخلاق هذا مبغوض من الجميع، ومن تودد له إنما يتودد له نفاقا، خاصة خلق التكبر نعوذ بالله. نعم. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل بأفعال الله تعالى وصفاته، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم تم. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك يعني ليس تثنية، يعني تكرار، لبيك أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة لبيك يا رب لبيك لبيك، ليس فقط تثنية، لا تكرار، أنا أجبتك يا رب وفي طاعتك مقبل عليك وسعديك طالبا منك أن تسعدني، لبيك أجبتك يا رب من أجل أن تسعدني في الدنيا والآخرة، لأنه الخير كله في يديك، أسعدني يا رب، أزل همي واكتب لي السعادة. نعم. والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، هو خالق الخير والشر، لكن من باب التنزيه. ثم الشر الذي يعتقده الإنسان شر بالنسبة له هو ولنظره القاصر، هو عند الله خير لهذا العبد. لو مرض مثلا العبد، لماذا مرض وأنا أطلب العلم وأنا كذا وأنا كذا، ربما هذا المرض زيادة في حسناتك، بعد ذلك يعافيك رب العزة وتقبل على طلب العلم أكثر وأكثر، أنك تعرف أن الشخص قد ينقطع ما يدري متى يأتيه تيسير الأمر والوقت الطيب فيتكاسل، لكن إذا جاءه مرض ربما يعرف قيمة الوقت، فخيرية عند الله عز وجل. نعم. أنا بك وإليك. أنا بك إيجادا وإمدادا وإعدادا، يعني إيجادا وجودك، إمدادا بالرزق، وإعدادا إعدادك لمنافعك وما تنتفع به. أنا بك وإليك، أمري يرجع إليك يا رب. نعم. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني تباركت تعاظمت وحلت البركة في اسمك، يعني حتى الذبيحة من أجل أن تحل لابد أن تذكر عليها اسم الله عز وجل، ومجلس لم يذكر فيه اسم الله عز وجل مجلس إيش نقول؟ ترى عليهم ترى يندمون وهكذا. نعم. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. الإقرار يعني الإيمان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ما يكفي إذعان دون قبول، صلاة بدون أن تقبل، لا لابد من القبول والإذعان لله عز وجل. لك أسلمت، انقدت يا رب بجوارحي وكلي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل هذه خشعت ذلت لك يا رب. نعم. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يعني الحمد لو كان أجسام لا ملأ ما بين السماوات والأرض تستحقه يا رب، وقيل ملء ما بين السماوات والأرض يعني كل شيء يحمدك يا رب، كل شيء إما بلسان الحال أو بلسان المقال، كل شيء ما في الكون يحمدك يا رب وأنت قادر عليه. نعم. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين، وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال وصوره فأحسن صوره، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم سمع الله لمن حمده. فالراجح أنها هي والأذكار التسبيح في الركوع والسجود أنها واجبات، فليقل في أوامر عندنا ولم تصرف عن الوجوب بشيء، واجبة يعني. نعم. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، وفي رواية سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بالنسبة ل بقي شيء من رواية قال كذا وقع يصلي بها في ركعة وإنما هو في ركعتين والله أعلم. نعم. بالنسبة للركوع كونه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا يرجح الشيخ أنه تبع للتسبيح بعد ما يقول سبحان ربي العظيم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في الركوع فتجعلها ثم تزيد ما ورد، فبقية الأدعية تابعة لهذا الذكر، بقية الأدعية الأذكار تابعة لهذا الذكر، ترجيح الشيخ ليس من باب التنويع إنما هي تابعة. استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. فحذيفة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فصلى معهم فافتتح البقرة، هو ظن أنه يركع عند المئة فمضى، ثم قال يختم بها يعني يقسمها على ركعتين، فمضى تجاوز البقرة فقرأ النساء، هذا على الترتيب الأول كانت النساء ثانيا، ثم في العرض الأخيرة التي عرض القرآن جبريل أو عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت آل عمران هي الثانية، وإلا سابقا كانت النساء هي الثانية. شيخ شو حكم هذا إذا صليت في الركعة الأولى في السورة؟ لا تستعجل، لا تستعجل حتى أنتهي من الشرح إن شاء الله، إذا ما شرحنا تسأل. فسلمكم الله فمضى وقرأ بآل عمران. كم سورة قرأ عندكم؟ النساء، البقرة والنساء، آل عمران. وكذلك ليس يقرأ مترسل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني خمس أجزاء وشيء من الجزء، خمس أجزاء وشيء من الجزء. وهذه يعني تأخذ على المتقن ساعة ونصف المتقن، وإذا ترسل تزيد على ذلك، زد على ذلك مع الترسل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، ذكر النار تعود، ذكر الجنة سال الله عز وجل من يعني الجنة، وكذلك ركوعه مثل ذلك ورفعه مثل ذلك، طبعا يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ورفعه ربنا ولك الحمد، سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد يكرر، وسبحان ربي الأعلى يكرر، حتى أنه هم بشيء، كان حذيفة أو ابن مسعود ما أذكر، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أترك النبي صلى الله عليه وسلم وأقعد. ابن مسعود طيب، هذا ربما يستدل به أن من مر بآية تحتاج جواب يجيب، إن رب العزة يخاطبك بالقرآن، مثلا أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. وردت فيه السنة، وردت فيه السنة، ذكر شيخ الألباني أذكر في صفة الصلاة أثرين عن صحابيين جليلين، أحدهما ابن عمر الآن يعني في مخيلتي، فثبتوا هذا، ثبتوا هذا الذكر بلى. ما أدري هل واهمنا أن حديث مرفوع أو أثر، الآن استحضر أنه آثار، آثار. المهم هذا يستدل به كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية إلا ويعني استشعرها وسبح، وإذا فيها استعاذة من النار تعوذ. سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرأها عليهم، كانت الجن خيرا منكم، كانوا يقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. إيش الآية؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فكانوا يقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا نكذب. طيب، ثم سلمكم الله لو خالف الترتيب، مثلا قرأ سورة قبل سورة، العوام يستنكرون، يستنكرون. لكن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كانت بالترتيب، حتى النظائر، النظائر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها من الليل كانت مرتبة، مرتبة يعني في الركعة الأولى سورة، ثم في ترتيبها المصحف في الركعة الثانية تأتي بعدها. لكن بعضهم استدل بهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء ثم بالبقرة، عفوا البقرة ثم النساء ثم بعد ذلك آل عمران، أن الترتيب ليس بواجب، إنما هو الأفضل والمستحب. ها؟ النفل والفرض كله، كله كله من طبق على النفل ينطبق على الفرض، في فروقات هناك لكن هذا الأصل. طيب، ثم سلمكم الله. لكن ما ينبغي يعني في ركعة واحدة أن يقدم ويؤخر، يبقى على الترتيب في الركعة الواحدة، هذا أولى. ما نقول نحن أن واجب وارتكب محظور، لا، لكن نقول الأولى خاصة في الركعة الواحدة. أما ترتيب الآيات، ترتيب الكلمات، لا، ما يجوز يقلب الآيات أو يقلب الكلمات، ما يجوز له. فترتيب الآيات توقيفي، الكلمات ترتيبها توقيفي، الحروف ترتيبها توقيفي، الصور قالوا منها توقيفي ومنها اجتهادي. الصور الله أعلم. طيب، تمم قراءة. عن أبي وائل قال: قال عبد الله مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. نعم، إذا مسعود هو الذي قال: هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه. وهذا يعتبرونه يعني ليس بجيد، تكون مع شخص أنت بدأت معه في شيء ثم تتخاذل عنه، يعتبرونه أمر سوء. بعض الناس نبدأ معهم جدول دراسي أو جدول بحث أو شيء ثم تجد يتخاذل، لابد أن يذم نفسه، يقول: هممت، ارتكبت أمر سوء، تخاذل عنا وتركنا وحدنا. لكن يحاول الشخص إن شاء الله، وإذا فتر يسدد ويقارب، لا يترك، يعني يقول: أنا معكم واستصعبت هذا الطريق وسأطلب العلم سنة وسنتين وإن شاء الله أنا أشجعكم، ما أخرج عنكم. بعض الناس ما تجد إلا غادر، يعني لو اتخذ هاتف احتياطي نفرح لما نرى اسمه معنا، فقط من باب الفرحة يفرحنا، جزاه الله خير. طيب، أنا مفرح كثير من الناس الآن، مضاف في 60 مجموعة هاتف احتياطي هذا، ويفرحون الحمد لله، مشجعهم. نعم، تم القراءة. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. عن عبد الله المسعود قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى لا يسمع أذان الفجر، حتى أصبح فلم يسمع أذان الفجر. بعضهم قال هذا في قيام الليل، وعليه يدل اختيار أبي داود، يدل لأن ذكر الحديث هذا في أبواب قيام الليل، وبعضهم اعتبره تفويت لصلاة الفجر، تفويت لصلاة الفجر. فهذا مكان فجوة، وهنا كذلك، والفم كذلك، لا تقول فإن الشيطان يدخل ويضحك عليك، وهنا يبول شيطان، وهنا يبقى شيطان يحاول أن يضيق عليك هذه الأماكن، فمطلوب الاستنثار، يبيت الشيطان في خياشيمه، وهكذا. الكفان، بعضهم قال في الكفين إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما لعب فيها الشيطان. نعم، ما خلى مكان، إيش ما خلى مكان، الله. طيب، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. سبحان الله، إذا مكانك تعودت على النشاط والتعوذ من الشيطان، ترى المكان يعني مشرق لك وتفرح فيه، أما إذا اتخذته كهف للنوم والشيطان ما اكتفى في أذنك، عمل مراحيض في الغرفة، فيعني سودة تحصل في عينيك، وضيق يأتيك في صدرك ونفسك، تتضايق من هذا المكان، ابتعد، خرج خرج قدر المستطاع عند الأصحاب عند كذا، تعوذ من الشيطان وخرج، اطلب من شخص نشيط يصاحبك ويبيت عندك تتنشط به بإذن الله هكذا. أما تبقى وحيد إنما يأكل الشيطان من الغنم القاصية، معروف. نعم. في حديث عبد الله بن عمر كان ايش فيه؟ بين حديث علي مدخول خطا يعني؟ ما ادري، عندنا في النسخ يعني حديث عبد الله بعد مباشره حديث علي. زين، انا عندي علي، انا علي عندي في النسخ. لا لا، هنا موجود في النسخه. لا ايه، ما موجود حديث علي هنا؟ موجود. زين، اقراه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. القدر إذا تبت من الخطأ، يقول بعض الأئمة كان ابن القيم، يجوز تقول قدر الله قدر الله إذا تبت من الخطأ وتركت. أما أنت متلبس بالخطأ ما يجوز أن تقول قدر الله عز وجل علي. أما قضية آدم ومناظرته لموسى عليه السلام: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، قال: يا موسى، أتلومني على شيء قد كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ فهل احتج آدم على خطأه بالقدر؟ الجواب على وجهين، ذكرت واحد أنا. إيش اللي ذكرت الآن؟ بعد التوبة آدم عليه السلام تاب، فتاب الله عز وجل. فلماذا يا موسى تلومني على شيء تبت وتاب الله عز وجل علي منه؟ فلا يصح مثل هذا اللوم. وبعضهم يقول أن آدم إنما حج موسى بأن المعصية مني، لكن الإخراج ليس باختياري، الإخراج من الجنة ليس باختياري، فالله عز وجل كتب علي الإخراج، أما المعصية مني، فلماذا تلومني على الإخراج ولست الذي قرر الإخراج؟ رب العزة قرره، قدر من الله. فحج آدم موسى صاحب حجة آدم، مع أن موسى من أولي العزم، لكن في هذه آدم حج موسى. نعم. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، أصبح خبيث النفس، يشعر أن الشيطان بال في أذنيه، تمكن منه، والعقد اشتدت، وربما من الغد يعقد عقد وتكثر العقد، الله أعلم بعض الناس كم جمع من العقد، وقد يشد، الله أعلم، ما نعرف علم الغيب الآن، هل هي 3 ولا يجدد 3 أخرى؟ ما نعلم. المهم الشخص لا يطول به العهد، لا بد أن يأخذ من الأسباب، أذكار قبل النوم، أثناء الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما مات إليه النشور، يمسح عن وجهه ويقوم بنشاط، يتنشط مع أصحابه، يطلب من أخ يتصل به، وهكذا. نعم، تم القراءة. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال مرة: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. خير صلاة المرء في بيته قبور، لأن القبور أصلا يعلمون الصحابة أن لا يصلى فيها، لأن الصلاة في القبور من مؤداه يعني تعظيم هذه القبور ويفتح أبواب للشرك. فلا تتركوا بيوتكم كالقبور لا يصلى فيها، صلوا فيها. فالنافلة الأصل تصلى في البيت، الضحى، قيام الليل، كذلك الرواتب، هكذا النوافل المطلقة، الأفضل تكون في المنزل، الأفضل تكون في المنزل. ورد حديث في الضحى وأن له أجر كذا وكذا، لكن أذكر أنه ضعيف، صح بعض أهل العلم لكن أذكر أنه ضعيف. وقول ابن عمر أن الضحى بدعة كان يقصد الاجتماع لها أو المداومة عليها أو صلاتها في المسجد، يقصد بدعة، قد يكون، أو أنه ما علم واجتهد فأخطأ ابن عمر. نعم، تمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فيجعل رب العزة خير من صلاتك، تحصل البركة التي تنزل في المكان لأنك تدعو الله عز وجل، ويصير هذا المكان بيتك بيت طاعة، البعد عن الرياء والسمعة، وكذلك تعويد الأهل والصغار يرونك تصلي فيصلون مثلك ويقلدونك، تعليم أهلك كيفية الصلاة لأن الشخص ينسى. وأنت طالب علم دائما في العلم والخير فتعلمهم. نعم، لكن شخص يقول: أنا يعني أذهب للمنزل وأنسى النافلة وأتذكرها بعد ساعة مثلا، نقول: إذا كان في الوقت، ما زال في الوقت وتتذكرها في الوقت، الأفضل في المنزل. إذا ما زلت تتذكر هذه النافلة في وقت الصلاة يعني المتاح لها، فالأفضل في المنزل. طيب، نعم، تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تقرأ، إذا لابد من القراءة، تقرأ. أما من يترك مسجل، بعضهم حتى يترك مسجل إذا سافر شهر، يترك مسجل هناك يقرأ القرآن في بيته، فهذا يقول الشيخ: هذا حكاية صوت قارئ سابق، ليست قراءة، ليست قراءة، إنما هي حكاية صوت قارئ، فلا يتحصل على المقصود. كيف تحصن بيتك؟ أنك أنت تقرأ، أو أحد من أهلك إذا كنت لا تعرف القراءة، أحد من أهل البيت يقرأ، تعلم أحد الصغار يقرأ، المهم يحصل قراءة في البيت، يحصل قراءة بإذن الله رب العزة يحفظ منزلك من الشيطان. ولو جهر قليلا من أجل أن يسمع الشيطان، مع أن بعض الرقاة قال: سأنظر هل الشيطان يفهم ماذا أتم تمسى أقرأ بالسر، فبدأت أقرأ بالسر وأشير عليه شخص ملبوس، فرأيته يضطرب ويضطرب وأنا أقرأ، ما أدري هذا راقي عنده تجارب، أحكي لكم إحدى تجاربه. فقال الشيطان يعني يعرف، لكن لو رفع الصوت قليلا هذا أدعى لطرد الشيطان بإذن الله بدل قراءة السر. نعم. إيش اللي هو إيش يقول مخالف لشروط الرقية إذا لم يرفع صوته؟ لأن وضع العلماء من شروط الرقية أن تبين ماذا تقرأ، بعد ذلك فتح باب لأهل الدجل أن يتمتمون بما شاءوا. طيب نعم نقرأ النهي في الصلاة. إيش النهي في الصلاة عند المقابر؟ النهي الصلاة في المقبرة. أي نعم، لا تتخذوها قبورا، لا يجوز الصلاة في المقابر. نعم. عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. طبعا بالنسبة لقراءة سورة البقرة يتحصل فرار الشيطان بختمها ليس بداية القراءة، ولو قرأ غير البقرة ما تحصل منه فرار للشيطان، يحصل أنه قرأ وذكر الله عز وجل، لكن البقرة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، حتى السحرة ما يستطيعون على البقرة والشيطان يفر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتخذ حجيرة، كذا حجيرة؟ حجيرة يعني خباء بدون أن يضايق أحد في المسجد ولا يقطع صفوف، فكان يصلي فيه، فصلى بصلاته أناس ثم كثروا ولما لم يخرج إليهم حصبوا الباب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح إليهم مغضبا قال ما زال بكم صنيعكم البارحة حتى خشيت أن تفرض عليكم هذه الصلاة التي هي السنة قيام الليل أو التراويح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم كانوا سيفتحون باب مشقة على المسلمين بفرض هذه العبادة، أو أنهم أساءوا الاستئذان وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب على أحد أمرين. نعم شيخ، بالنسبة لسورة البقرة في جلسة واحدة يعني، إيش جلسة واحدة يعني، ولا على فترات قراءها؟ ما مشكلة جلسة أو جلسة، لكن لا يفر الشيطان إلا بختمها. نعم. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن فإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. آل محمد المقصود في ورد أن تقول عائشة كنت إذا عملت داومت عليه، لكن آل تعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يواظبون على الأعمال، والشخص أفضل له أن يأخذ ما يطيق على الاستمرار، خير العمل ما دوم عليه وإن قل فأفضل لك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو أراد يصوم الدهر، قال لا، ثم أراد أن يصوم يعني يومين بيوم، حتى قال صيام داود أستطيع أكثر أستطيع، قال لا أكثر، خير الصيام صيام داود يوم بيوم يوم بيوم، حتى ندم عبد الله بن عمرو لما كبر، قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما استطاع لما كبر ما استطاع أن يستمر، فكان من أجل ما يترك الصيام يسرد الصيام سردا لما يشعر بقوة، ثم يفطر أيام ثم يسرد الصيام، فالشخص يأخذ على نفسه بالرفق بالرفق. وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أجرك أعظم باتباع السنة في هذا وأخذ نفسك بالرفق. لكن شخص أخذ نفسه بالرفق ثم وجد يوم الأيام من نفسه نشاط وعنده استطاع يقرأ أكثر ويصلي أكثر، لا بأس أن يزيد، لكن يبقى على شيء هو يطيق الاستمرار فيه، وهكذا ولو طال في العمر يعني لا يستعجل يقول كم سأبقى أنا أحفظ القرآن 20 سنة، لا، يبقى أحفظ القرآن تدبر معاني خير ما تحفظه في سنة ثم تنساه بسرعة، لا، نعم تمم. لا يمل حتى تمل، يعني ذكر اختلاف هل يؤول أو يثبت لله ملال يليق به سبحانه وتعالى، يعني بعضهم قال لا يمل حتى تملوا، يعني إذا مللتم قطع الأجر عنكم، يؤول الملال هنا. بعضهم قال إن الله عز وجل لا يمل وأنتم تملون وأنتم تملون، أو نثبت ملال كما أثبتنا غضب يليق بالله عز وجل. هذه 3 أقوال نقلها الشيخ. نعم تمم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. نعم. وعن علقمة رضي الله عنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. هذا الذي ذكرنا وكذلك آل محمد. نعم. باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد، وفي رواية فليقعد. يعني لأن ما يدري يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، اللهم اغفر لي يقول اللهم العني، لا هذا غير مطلوب المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الحبل الذي فيه تكلف. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. أحيانا تظن أنها سيأتيك مدحة فتفاجأ أن الفعل الذي فعلته فعل خطأ، لكن لابد تتقبل نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني في النافلة، أما في الفريضة إذا سيخرج الوقت لابد أن تحاول أن ترش على نفسك ماء وتؤدي الفريضة التي عليك، مثلا الوتر كذلك، بقي عليك ركعة وتر وشعرت بنعاس وخشيت أن تنام على الوتر، حاول تنشط نفسك بشيء من الماء واركع خفيف ولو من جلوس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. فليضطجع من أجل ما يدر على نفسه. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك، ترك قيام الليل، فالظاهر شق شدد على نفسه. نعم. قال كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. يعني يجوز النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينسي رب العزة من أجل أن ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس فيه حجة للمستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيء، لا، إما يذكر أحد الصحابة كما هنا أو ينسي رب العزة تماما من أجل أن ينزل آيات غير هذه الآية التي نسيها محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم النسيان حكم، لكن تشريع لا يكون فيه نقص أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين الإسلامي كامل لا كامل. وفيه جواز رفع الصوت في الصلاة خاصة المنفرد ولا يشوش على الناس في المسجد، فالصحابي كان يرفع صوته في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه، وتترحم على من ذكرك خير، رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرك خيرا فترحم عليه وادعو له. نعم. قال وفي لفظ آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. زاد في طريق أخرى وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. ضعوا خط على والنهار، بعض الناس يظن أن قراءة القرآن بالليل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قرأه بالنهار ما بين الفجر والظهر، وكذلك يكون له حزب في النهار يراجع، لأن الليل أحيانا يقصر فما تستطيع مراجعة حفظك. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب الإبل، إن عقلها أمسكها وإن تركها فلتت، كذلك القرآن أشد تفلتا من الإبل في إيش نقول عقولها. نعم تمام. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. نعم نساه رب العزة، نساه رب العزة نسي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وفي لفظ آخر بئس مال الرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. يعني إذا لم يحصل منه إهمال لا لا يعني يحرج عليه، وحصل مرض عليه ما راجع يتذكر بعد ذلك يعود حفظه، لكن إذا حصل منه تقصير نقول له ارجع لحفظك. كان شخص يقول لي أنا كنت حافظ القرآن كامل، الآن حتى جزء عما ما أحفظه إمام مسجد، ثم رجعت لي الحياة الحمد لله فحفظت القرآن، أشعر بوجهي يعني إضاءة وخير بعد حفظه، وسابقا كان وجهه كئيب. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء كما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني إن حملنا القرآن على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن حملنا القرآن على معنى القراءة فيشمل كتب الأنبياء، ويعني يكون رب العزة يأذن للأنبياء ويستمع، يأذن إما من الإذن السماح لهم بذلك أو من إيش نقول كيف تضبط أذن سمع يصغي رب العزة لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن يجهر به. قل هو أذن خير لكم، قل هو أذن خير لكم، فيجهر بالقرآن ويتغنى به. لكن وهذا يعني عظيم أن تستشعر أثناء قراءتك للقرآن أن رب العزة يسمعك. ما أذن رب العزة يسمعك سماع خاص، يسمع كل شيء رب العزة، لكن بالنسبة لك يا تالي القرآن هذا سماع خاص، وأعظمه سماع الأنبياء، سماع رب العزة للأنبياء، هذا أخص يعني لهم الشرف والمنزلة العالية. و أي ذكر الشيخ هل الآن الذي يفعله الناس هو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض الناس يتكلف الترتيل أو التجويد حتى يشغله هذا التجويد عن تدبر المعاني، فهذا يقع في الذنب، لأن أقصى ما يقال فيه أنه مستحب تجويد. أما الأمر الوارد ورتل القرآن ترتيلا، رتل يعني اقرأه قراءة متأنية، هذا هو موجود يعني المد وكذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول موجود، لكن ليس موجود عندهم كان التكلف. حتى ابن مسعود رجل قال قرأت البارحة المفصل في ركعة، يريد أن يثني عليه، قال هذا كهذ الشعر، إني لا أعرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، فعد 20 سورة، أما المفصل كامل وفي ركعة واحدة هذا أكيد يعني قرأه قراءة الشعر، وهذا ما ينبغي في القرآن. تقرأ قراءة تدبر وتستشعر، مرت بآية استغفار، حتى الأحاديث النبوية إذا قرأتها واستشعرت المعاني يعظم أجرك بإذن الله. لكن المقصود هنا ثواب قراءة القرآن في الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى، أوتي مزمار من مزامير آل داود، فصوت الحسن مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن الصحابي إنه يحب أن يسمعه من غيري؟ ابن مسعود. من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، أو يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على تدبر القرآن، وتحسين الصوت والترتيل مطلوب، لكن لا يبالغ الشخص ويخرج يعني حتى التجويد عن طبيعته. ربما بعض الناس يمد عشر مدات أو هكذا، لا هذا خطأ مبالغ، أو يحقق الحرف بحيث يهتم بالتحقيق ولا يفهم معنى آية من القرآن، هذا كذلك خطأ وتقصير. هذا ما أحببنا أن نشرح. بقي حديث عندك شيء؟ بقي حديث؟ في الباب. نعم في الباب. قرأ. قال: وفي روايته كأذنه وليس فيها حسن الصوت، وفي أخرى كإذنه. عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري رضي الله عنهما أعطي مزمار من مزامير آل داود. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. يعني حسن الصوت، وليس المقصود يعني اللي هو الزنبور هذا اللي آلت له، لا، حسن الصوت. توقف. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.